آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أي مدى يصل بهم الأمر أو اطرحوه أرضا، الشيطان يسول لهم يخلو لكم وجه أبيكم. يعني ولذلك خد بالك من حاجة، في أوقات ناس بتحب تنتصر في معارك الحب مش عشان بيحبوا، عشان بيحسدوا. يعني مش عشان، يعني واحد دلوقتي ممكن تلاقي هو، أنا مثلا جيت لقيت أبو طلحة مثلا قريب من الدكتور أحمد عجب، خلاص الدكتور أحمد عجب بيحبه جدا وتمام زي الفل، فأنا دخلت لقيت العلاقة ما بينهم كده، انا بدات احسده على قربه مين منه ان هو بيحبه كده ومهتم بيه، فانا يبقى عايز اخد مكان ابو طلحه، مش لازم اكون بحب دكتور احمد للدرجات، فاهم انت؟ اللي هو عايز اخد مكانه لمجرد ايه؟ يخلو له وجهي، مش لازم اكون بحبه. ولذلك هم اخوه سيدنا يوسف ما بيحبوش زي سيدنا يوسف، فاهمني؟ وانما الفكره فكره ايه؟ ما هو الحسد اصلا ايه؟ الحسد ايه؟ منافسه غير شريفه، هو منافسه غير شريفه. هو الحاسد ده كراهيه نعمه الله على عباده، يعني مش لازم. ولذلك واحد يبقى نفسه ان يخلو ليه، ان ما يبقاش في وشه الا فلان، يدمر له فلان وما يبقاش في وشه الا فلان. ليه؟ ما هو مش انا بقى، ويبقى انتصر، ومش لازم ان هو ايه، يعني ربنا يعافينا، مش لازم ان انا هكون بر بالدكتور احمد ولا بحبه ولا مهتم بيه زيك، بس المهم ان انا ايه، انتصرت عليك في معركة الحصول على هذا الرجل بس. ولذلك هم مش فكرة ايه، ان هو ان سيدنا يوسف بيحب ابوهم اكتر ولا هم بيحبوه اكتر، لا، هي فكرة ان هم بيتحبوش اكتر، ولذلك عايزين يفضلهم الجو هم، عشان ايه؟ كل هذه المحبة تصرف لهم هم فقط. ولذلك ما كانش ايه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ماشي، تتمكنوا من ان تحبوا ابيكم ويحبكم، مش عارف، وتتمكنوا من تحقيق حلمكم بان تقتربوا من تحبونه، لا، هو فكرتهم ايه، يخلو لكم وجه ابيكم، فيش منافسة، انتصرنا في المنافسة، مش اكتر من كده. الحاسد في اوقات بيبقى داد ما يغو، مش عايز اكتر من كده اصلا. ولذلك لما بيستحجم بالحسد زي ما قلنا الدرجة الاخيرة، ان هو زوال النعمة حتى لو ما تروحلوش، حتى لو ما تروحلوش، بس تزول النعمة عن هذا المحسود وخلاص. وهو عارف في قرارة نفسه، ان هم عارفين في قرارة نفسهم ان سيدنا يعقوب مش هيحبهم زي بيحب سيدنا يوسف، بس المحبة دي ما ملكهاش الانسان، هم عارفين كده، واكيد اللي بيتحب ده ما تحبش من فراغ، فهمت؟ ما تحبش من فراغ يعني، بس هو بيتصور انك ايه، حبيته فحبيته، لا، هو اتحب، فهمت؟ انت ايه، اكرمته فقدمته، لا، هو اللي فرض نفسه انه يقدم، مش انا يعني، ما هو فرض نفسه انه يكون هنا بالضبط، انما انت لا، يقولك انت حبيته فحبيته، اكرمته فقدمته، لا، هو فعلا كده. فالامور دي ما بتبقاش، لان ربنا عدل سبحانه وبحمده. وخد بالك برضو القلوب دي، وخصوصا قلوب الصالحين، الكلام ده ممكن يحصل في قلوب ايه، غير الصالحين، لان عندهم معايير اخرى، انما قلوب الصالحين لما بيقربوا مين، الصالح اللي يجد فيه الإخلاص، اللي بيجد فيه التجرد، اللي بيجد فيه التضحية، اللي بيجد فيه الهجرة والنصرة، بيقربوا كده. هو هم مثلا هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم احب حاب ابا بكر فاحبه، اكرمه فقدمه؟ لا، هو سيدنا ابا بكر الحقيقه انه ايه، انه كان احرص على حب النبي والقرب من النبي من حرص النبي عليه، يعني فهمني، لان ده الواقع. احنا اللي بنشوفه من المواقف، لما انت تشوف من المواقف تشوف مين اللي بيسارع في مين، يعني على طول الخط النبي ما بيسارعش سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر بيسارع في الايه، في النبي. طب ازاي ما يكونش ده مكانه؟ هو ما يعني هي مش ما تجيش ايه، خلاص ده لدرجه ان اللي حواليه يقاسوا من هم ايه، ان هم يحصلوه. خلاص مش هتحصل ليه؟ لان هو دايما هو كل الناس في وادي، هو في وادي ايه، في وادي تاني. كل ما حدش عمل حاجات ما ايه، ما انت ما تعرف يعني كل حاجة. انا قلت قبل كده ستنا عائشة تقول ان سيدنا ابو بكر انفق 40,000 دينار على النبي صلى الله عليه وسلم. دي ثروة ضخمة ضخمة ضخمة ضخمة، تحويشة عمره، تاجر بيتاجر سنين، والمبلغ ده ثروة ايه، ضخمة للغاية. هو عمل ايه؟ ولا عنده ادنى حاجة انه يوفقها النبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل واحد خارج مع سيدنا النبي ياخد الفلوس كلها وما يسيبش لعياله حاجة؟ فاهم انت؟ مش شغله اللي ورا ده، تركت لهم الله ورسوله، ان مثلا يخرج بماله كله كده 4 مرات. طب ليه ما يكونش سيدنا ابو بكر كده؟ ولذلك النبي يقول لهم فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد صدقني إذ كذبني الناس، ونصرني إذ خذلني الناس، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ محدش يجيله في سكة، محدش يقرب عنده، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ليه ما يقدمش؟ أما هو في بكل نفس يتنفسه يلاقي سيدنا أبو بكر وراه، يلاقي سيدنا أبو بكر معاه، يلاقي سيدنا أبو بكر واقف فوقه، يلاقي مش عارف يناصره، ما نفسه ما تطيبش أبدا أن يسيبه في حتة إلا بس ما يضطر إليه. ما يقربوش ليه؟ واحد بيشوف منه رغبته الغير عادية على انه يرافقه وانه ما يفوتوش نفس من انفاسه، ما يقربوش ليه؟ لماذا لا يدنيه؟ هو مش حاباه فأحبه، ولا اكرمه فقدمه. لا، هو سيدنا ابو بكر الحرص على ذلك، اراد ذلك، ما يعني ما لا يفوته من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا يسبقه الى النبي صلى الله عليه وسلم احد. ولذلك النبي كان دايما يختاره في الايه، في المواطن اللي يختار غيره، مواطن بقى النصرة. ما هو مش معقولة انت واحد، يعني شوف حتى سبحان الله، مش هقول لك بقى ان النبي اختاره، ربنا اختاره، لان انت سبحان الله في اوقات تعرف ان انت ربنا ما اختاركش الامر ده اصلا، ان ربنا لم يرى منك ايه، حرصك عليه. هو ليه ربنا يختار سيدنا ابو بكر لصحبة النبي في الهجرة؟ هو كان اختيار النبي ولا اختيار ربنا؟ اختيار ربنا. ليه ربنا يختاره؟ ان النبي، لان الله يعلم ان ما حدش احق بده من ابو بكر، حريص ويبادر ويبادر ويبادر ويبادر. فشوف بقى ربنا يكرمه بالايه، بهذه بقى يعني الاسم، لما كان سيدنا ابو بكر يقرا في ايه، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ ما في الغار، يقول والله انا ثاني هذين الاثنين، والله انا ثاني باثنين. يا للشرف انه يسجل كده في القرآن الكريم. فهو حرص وعمل فنقل. انا معلش بقى، تخيل كده لو سيدنا ابو بكر مثلا، النبي عنده مش عارف ايه، فين ابو بكر؟ مش موجود. طب احنا عندنا، طب ما طبيعي اللي في وشك اللي هو معاك هو انت اللي تختار ده ليه اصلا؟ هتعمل به ايه؟ اكيد مش تختاره اصلا. تختاره ليه؟ مش حتى لو جيت تختاره، ربنا ما يختاروش، ربنا ما يوفقوش للامر ده. لو انت حتى اخترته حبا او محاباه، ربك ما ايه، ما ييسروش الامر ده، انه ما يستحقوش، لانه لا يستحق، ما صدقش في طلبه، ما بذلوش. خد بالك انت، هي كده اللي الامور مش بالكلام، يعني ما هو الكلام حلو والطياصة جميلة. فالهما دائما الحاسد يتوهم ان ايه، ان المحسود ده هو لماذا نال مكانته لأنه حباه فأحبه أو أكرمه فقدمه، لا، لأنه يستحق أنه يحب، بل يستحق يحاب لو جائز، يستحق أن يقدم، يستحق أن يكرم، أن هو بذل وعمل وراح وجه، ويعني بأي حال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هيبقى قاعد كده في بدر ويقول للصحابة اللي اصلحوا حاضر يلا يخرج معانا، يعني اللي اصلحوا حاضر، وبعدين يلاقوا يقول لهم طب فين فلان مش موجود، طب استنوا بس السنة ما اقدرش امشي هو مش موجود، ابعتوا لي هاتوا لي، لا طبعا اللي حاضر يحوز الفضل. ليه؟ الناس دي ما هم برضو مش صيع، وعلى فكرة برضو بيتشغلوا برضو، وعندهم بيوت وعندهم عيال وعندهم شغل وعندهم كل حاجة، بس الناس دي اختارت ايه؟ اختارت انها تبقى هنا، تبقى حاضرة. فلما ربي ينزل فضل ينزل على موجود، هم يستحقوا، فحازوا هذا الفضل، بقوا واحد شوف تعب فأصبح من أفضل 310 إنسان على وجه الكرة الأرضية بعد الأنبياء على مر التاريخ. عندي أهل السنة، أهل بدر هم أفضل 310 إنسان بعد الأنبياء. تصور النقلة بإيه؟ ستاند باي، نجاهز ان هم بذلوا من القرب. ولذلك تيجي تبص على البدريين هتلاقيها ما جاتش من فراغ، ده جات معاه كده، بقى جات معاه كده، حظه انه راح قعد جنب النبي في يوم بدر. ابدا ولا واحد، لما تشوف اسمائهم كده، البدريين اسمائهم كلها معروفه، البدريين معروفين كلهم لانهم فضلوا بعد بدر كشامه في تاريخ الامه. تبص على كل واحد فيهم تلاقيهم ايه، مش من نوع، ما فيش واحد فيهم من النوع اللي هو ايه، اللي هو عامل زي اللي بتاع عارف اللي هو ينور مره ويطفي مره، ده فاهم انت، ولا اللي هو بتشوفه في رمضان ده، مفيش واحد من الكائنات دي خالص، ولا بتشوفه لما يفضى ولا لما يخلص شغل ولا مش عارف، مفيش من النوع ده، مش من النوع ده اصلا، النوع ده مفيش منه اساسا. كل اللي موجودين هم من ايه؟ لا، من الفصيل اللي هو اختار ان هو يعني بذل. فهنا سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم ما قربش سيدنا يوسف من فراغ، ما قربوش من فراغ. ولذلك هنا في أوقات يكون الحاسد كل اللي عايز يعمله ايه، انه ينتصر في معركة الحسد، بس ينتصر في معركة الحسد مش اكتر من كده. يخلو لكم اجو ابيكم، انا ما فيش انهم بيحبوه، فاهم؟ هو اللي ابو نبي ما يحبوش ازاي، فاهم انت؟ هو نبي ده يعني في المرتبة الاعلى من السمو الانساني. يعني انت لو بتقول انا بحب فلان، ليه؟ كريم قوي، بحب فلان طيب كده وحنين، بحب فلان النبي، يعني في كل الكلام ده في اعلى مستوى، فما يتحبش ليه؟ يتحب طبعا خلاص. وكمان ممكن الحب الزائد يوصل لكده، لو خدناه بقى على الجانب الاخر، ان الحب الزائد ممكن ايه، يدمر على الانسان. الحب الزائد يخلي الانسان عايز يستأثر بذلك الانسان وما بيفكرش، وهو يضره وهو لا يشعر. لو خدناها بقى من زاويه، ما احتمال دقائق، احتمال كبير ان حب حب حب شديد جدا لسيدنا يعقوب، فقد يكون من الحب ما يدمر المحبوب، يدمر المحبوب من حبه ليه يدمره. هنا اخد سيدنا يوسف، هما بيحبوا يكونوا قريبين منه، حبهم للقرب منه خلاهم ايه، اذوه واحزنوه، فاهمني؟ احزنوا سنين طويلة. طيب وصلوه ان هو يفقد بصره، وصلوه انه يظل حزين طوال هذه السنوات، وضعوه في ازمة عشان بيحبوه وعايزين يستأثروا بيه، عايزين يستأثروا بيه وعايزين يحشوا من حد، من طريقه اي حد تاني. والله وانا شفتها في ناس للأسف الشديد، واحد ممكن يكون من حب مراته ليه، هي عملت ايه يعني، بكل ما اوتيت من قوة حاولت تبعد عنه كل الناس اللي ايه، اللي ممكن يكونوا بيحبوه، وتعمل له مشكلة هنا ومشكلة هنا، وتعمل له مصيبة هنا عشان تستأثر بيه في النهاية، فآزته وهي لا تشعر، ضيعته. يعرف انت اللي يقولك ليس ضيعه اصحابه، ده ضيعته مرأته. واحد بيحب مراته جدا ومش عارف وعايز استأثر بيها من ابوها من امها من اهلها، يعمل ايه دون ما شعور، يعمل ايه؟ يفل عليها الدنيا كلها عشان تبقى بتاعتنا بس. والانسان كده برضه، عنده هذا الاستئثار المرضي، الاستئثار حب التملك المرضي، انه ما بيحبني انا بس، ما بيحبش حد اكتر مني، وبما انه بيحبني يبقى انا لازم اكون الاول في كل حاجه. لدرجه بتوصل احيانا ما تسمعيش الشيخ ده، ما تسمعيش الشيخ. طب وانت شيخ؟ لا مش شيخ، بس ما تسمعيش الشيخ ده. ماشي كده، ما تسمعيش الشيخ ده كده، فاهم يعني؟ ما تسمعيش الشيخ ده، لا ما تسمعيش شيوخ، اسمع مغنين يعني، فاهم انت؟ اللي هو مش عايز ايه، وبيجيبها تحت ستار ايه، الغيره. ده مش الغيره، ده المرض، المرض مش الغيره، انه لا اصل ده مرض، ان هو مش عايزها. لو قعدت مثلا اتكلمت كده وقالت الحمد لله ده احنا عندنا الشيخ يا ربنا يبارك فيه وعمل كذا وكذا، متضايق. هو انت شيخ؟ لا بس برضو ما كده يعني. وعلى فكره ده الشيوخ دول فيهم وفيهم وفيهم ومش كلهم، وانا اعرف شيخ نصاب وانا اعرف شيخ مش عارف ايه. يعني انا اذكر ان في مشكله ما كده حصلت لحد اعرفه جدا، كان كل مشكله الاخ ده مراته بتتكلم عن الشيخ ده كتير والشيخ ده كويس وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، وهو اصلا شخص كده انرت، فاهم؟ وحتى سلوكه وحش، ملتحي بس سلوكه وحش وكلام ده كله. ولا والشيخ ده بقى، فهو بقى طب انا هدمر لك الشيخ ده. فعلا هو افترى وكاد وعمل وده، والله سبحان الله. شوف انظر الى اي مدى، اللي هو ايه، طب انا بقى مش عارف هجيب لك مش عارف ايه واجيب لك ايه، ويفرح بقى ان هو بعدها عن الايه، عن الاخوات دول، ولا بعدها عن مش عارف اللي بتتعلم منهم دول، وايه وخلى بيها بقى بتاعته بقى، وفرحان بيها وهي قاعده في البيت، وايه ويعاقب فيها ويعاقب في نفسه، انتكس ولا تنتكس ولا يعمل ولا يودي، ويقعد بقى يجني هو بعد كده ثمرات هذا الامر او مغبات هذا الامر، نسأل الله العافية. يعني بيوصل احيانا الحب، برضو ناخد الجانب الاخر بقى، ان الحب الزائد قد يصل الانسان الى ايه، الى حب التملك والاستئثار، خلاص اللي يخليه يحب ان هو يفضي اي حد من طريقه، انا بس انا بس وانا كل حاجة. طب هو طب السماشي في مناحي انت ما تنفعش فيها، مش تخصصك، لا برضو سيبيني انا باختار لك، وروح يجيب لها واحد كده مثلا ايه، بصي اسمع الشيخ ده شيخ مثلا مع احترامي كفيف ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه في الدنيا، اللي هو عارف انها مش هتعجب بيه، يعني انا بنتقصش يعني حاشا وكل، بس اقصد حتى اللي هو ايه شيخ نص كم، فاهم انت؟ اللي هو عارف انها كده كده مش ايه، مش هتعجب بيه وبتاع بقى، وتقول لك ايوه ده مش بالشيوخ ولا حاجه، والله ده انا ده انت في زيك والله مرض. المراه تبقى مريضه فعايز تستاثر، والراجل مريض عايز ايه يستاثر بيه، حب تملكه ليها يخليها لا مش لدرجه في اوقات تخليه بقى يغير من ابوها ويغير من امها ويغير من اخواتها ويغير من شيء، مش عايز حد يجي عنده، عايز يعمل مصيبه ويفتح المشكله باي شكل عشان تبقى بتاعته لوحده، يدخل عليه مثلا حد من اخواتها بمتضايق، ومثلا ايه تقول له ايه ايه رايك ده انا جبت كذا مثلا هديه دي لاخويا وانا ما جبتليش ليه، مش محتاج، فاهم انت؟ مثلا ممكن يكون اخويا حبه هدي اخويا بحاجه محتاجها ماشي وانا ما جبتليش ليه، حاضر هجيب لك ان شاء الله ببرونه المره الجايه، فاهم انت؟ حاجه ايه مستفزه يعني، ده انا جايبه ببرونه لاخويا علشان خاطر ابنه يعني ولا مش عارف مراته ولد، هجيب لك ببرونه يعني عادي يعني طبيعي، ايه المشكله في كده؟ لا هو مش عايزها تحب حد الا هو، ولا تعامل حد حلو الا هو، ولا تهدي حد الا هو، فاهم انت؟ بتاعته بس موجود، ده موجود هذه الحاله المرضيه، وهو ممكن ما بيقولهاش بايه، يجي اخوها يعمل ايه يطفشه، ازيك إيه انت مش عارف ايه مالك كده مش عارف، اللي هو ما مش جيلك تاني، قول لها اخوكي بعد مش اخوكي مش عارف هي اختك دي، مش مرض، ان هو يريد ان يستأثر بايه بيها. بتسمع شيخ متضايق ليه انت بتسمعيهم دول واللي مش عارف ايه وكذا وانت ما تسمع يعني اهو ودي مش شيوخ، طب ما انت مش شيخ، طب اعمل فيديوهات وانا اسمعك ان شاء الله. والله صحيح يعني هذه الحالة المرضية ما بين شخص وبرده العكس بقى ان تكون المرأة دي لا مش لو جاب سيرة اي ست قدامها قال لها ده عندنا والله رئيسة القسم مش عارف ايه عندنا في المستشفى والله ست كويسة وما شاء الله عليها ومجتهد هنا انت طبعا مش ما طبعا هي كويسة اه بس اصل هي عندها راجل واقف في ظهرها وبيساعدها ومش عارف ايه وتدب معاها 500 مصيبة ليه عشان جاب سيرة ست تاني يعني طب هو يعني انا المفروض اقول ان انت ما شاء الله عليك شاطرة جدا في عمليات جراحات القلب والصدر والكلام ده عشان تبقي فرحانة يعني يعني ده يعني هو انت ال- ال- ال- الكائن الكشكول المرأة السوبرمان يعني انت انت مين يعني لا ما تجيبش سيرة اي حد قدام لا وبقى طب ماشي بطلنا ما بنجيبش سيرة حد انا ملاحظة ان انت بتحترم فلانة دي ده عملها بقى بت ايه بتلف وراه فاهم انت لا استنى كده اشمعنى طب انت تتصل بفلانة ليه تقول لها تعمل كذا ما اعمله انا بتعمليه وبتفشل لا برضو تصبر عليا تاني لغايه ما اعمله يجرى ايه يعني اشمعنى يعني هي يعني اشمعنى يعني انا ناقصه يا ضلع انت ناقصه كل حاجه ماشي بس اقول لك لا اصل انا مش عارف حاجه شوف شيء مستفز انواع من المرض تخلي الشخص هو عايز يخلو له الحب الزائد بيخليه عايز يخلو له وجه هذا الايه الشخص لدرجة بتوصل هنا بقى احيانا ان الام تغير من بنتها وممكن تغير من ابنها لما تجد الاب ده بايه بيحب بنته وبيقربها وبيدنيها او بيحب ابنه وبيقربه وبيدنيه وهي عايزة ايه عايز تتملكه بيحصل احيانا بقى لما يكون الراجل ده جوافة فهذا الجوافة في حد تاني بيعمل ايه هو مثلا بيحب ابنه وهي طبعا ايه مشغلة كيس الجوافة ده ايه بتطلع جوافة تحط جوافة بتطبق الكيس بتعمل الكيس بتوسع الكيس بتضايق الكيس براحتها فاهم انت ففي بقى ايه في طلع له ابن كده الابن ده بيعمل ايه لا بيقول له بابا ما تطبقش الكيس يا بابا انت طبقت الكيس هتطبق يا بابا قال له صح يا ابني عندك حق والله ما طبقش الكيس مين اكتر واحد متغاظ اللي كنت عايز تطبق الكيس فاهم انت انت جاي تنزقني في الكيس انت طالع من بطني وبتنزقني في الكيس طب انا بقى انا اللي هخلي الكيس يقول لك ما تمدش ايدك عليا تاني فاهم القصه لا وده ما يحصلش لما يبقى كيس هو اصل لو هو كده مش كيس ما يسمحش لحد يقرطصه فاهم انت القصة يحصل كده والعكس بدأ الست دي ابنها او بنتها او هو عامل ايه هو مسيطر عليها يا تحت السيطرة بس هو فرحان بهذه اصل البشر فيهم مرض برضو حب التسلط حب التملك كله تحت السيطرة هي تحت ده ما بتكحش كحة لما بتقولي فرحان بان هو مدمرها ده ما بتعرفش تفكر الا لما تقول افكر لها ومتخيل ان ده ايه يعني حاجه عظيمه منه انه عمل ايه انه لغيها لدرجه انها بده ما بتعرفش تفكر من غيري وبقى مثلا تيجي طب هنعمل كده غلط انت دايما بس وطبعا يستغل فرصه كمان بقى ان هي خبراتها قليله فايه وانت شفتي وهو كنت هتدي نفسك مصيبه بعد وقت بتسلم بقى بقول لك ايه كنت عايزك تفكر لي في حته ان انا ايه عايز اهرش من كده مش كده تمام زي الفل لما بقى تيجي تتعرف على حد ما تتعرفش يطلع لها كده عيل يكبر ولا حاجه ابنها ولا بنتها خلاص ويبدا يقول لها ماما على فكره انت بتفكري على فكره انت كويسه جدا يا ماما ومش عارف ايه لا لا لا, لا, لا ده انت كده ايه كده بقى في ايه في صراع بقى سلطات فاهم انت لا كده انت بتلعب بقى في عداد حبك مش في عداد عمرك في عداد حبك يعني الحلو بتاعك ما اتصلش عليك طبعا انا مش فاضي من مراته ماما ومراته هتقول لامي وطبعا هيسمع اكيد كده استغرب انا على الامهات دول اللي مش قادرين يفهموا الدنيا فيها ايه واحده في الاخر ملهاش الا جوزها شوية تعالي طب نتصل بيه كده نقول له احنا جايين لك نتغدى عندك ماشي يا ماما بس الصنع انا المشكله ماما عندي شغل ومش عارف اتصرف فيه ومش عارف ايه. مش بقول لك عادي يعني انت عنده ما تساويش ايه شغل. ما تساويش ان هو يخسر يوم من شغل. فيشتغل المعلم بقى لغايه ما يقنعها ان هذا الايه لا انت مالكيش غيري. والعكس بقى انت مالكش غيري. ده في النهايه ايه ما حدش بيعرف ايه. انا اصلا معايا دكتوراه في التعامل مع كاسه الجوافه. انت ما انتش فاهم. انت ما تتخيل. انت ما انتش فاهم. انا معايا دكتوراه في التعامل مع كاسه الجوافه. انت بس انت لن تنعم بالراحه ولا بالنعيم ولا بالاستقرار الا في كنف ادارتي الحكيمه. فاهم انت ده. انت هتنمو وتتطور ان شاء الله والكيلو اللي جوه ده بقى 2 كيلو وتبقى زي الفل واحطك في التلاجة ويعني هزبطك يعني. مش مالك كيس جوافة دكتور ما تجيش اي حاجة. انا ما اعرفش ما اقوله كده. ما اقوله كيس الجوافة. والله صحيح. وطبعا العيب مش على العيب على كيس الجوافة. صحيح. وبرضو العيب برضو مش على الراجل ده. العيب على الست اللي هي ايه? لان قلنا مرارة وتكرارا المحاب في محاب لا تتعارض. انا ازاي هيتعارض حبي لمراتي مع حبي لامي مع حبي لاختي مع حبي لبنتي مع حبي لصح كل واحد ليه مساحته اللي هو محطوط. الناس متخيله القلب غرفه واحده. القلب ده غرف حقيقي والله. يعني في مساحه دي بتاعه الزوج. ايوه متقسمه اربعه ماشي بس هي في ايه في مساحه بتاع الزوج. واحدة بقى تملي الأربعة تملي مساحة واحدة هي وظروفها ماشي هي ونصيبها خلاص. واحدة ما هتملاش حتى الربع بتاعها فخلاص هي نصيبها كده. فاهم انت في مساحة للأولاد في مساحة لأصحابك. فاهم انت في مساحة لطلابك في مساحة محاب لا تتعارض. أنا النهاردة إيه اللي زعلني إن مراتي تكون بتحب أخوها. أنا هتبسط إنها تكون بتحب أخوها وهتبسط إنها تكون يعني إيه اللي زعلني. اللي زعلني تكون بتحب أختها. دي حاجة عظيمة انها يعني مش انسانة كويسة. هو متصور بقى ان ايه هو امتى بتظهر المشاكل عند التعارض. واحيانا هو ده اللي بيعمل مشكلة من الانسان برضو. ان انت لما يجي يتعارض حب امك ومراتك انت بتعمل ايه بتقدم مراتك. لازم تاخد على دماغك لان ربك قالك تقدم امك. فاهم انت. وهي كامرأة لما يتعارض حب امها او ابوها وجوزها تقدم جوزها. فلما بيعملوش كده بياخدوا على دماغه. ليه انت عصيت الله. ما تطلبش ان ربنا ايه يدبرها لك. انما لو اطعت الله وانت مش عارف هتتحل ازاي هو يدبرها لك. لو ارضيته ولو بسخط الناس هيرضى عنك ويرضى عنك الناس. بس هي اتحسمت. ما ترهقش نفسك كتير. لذلك هتقعد تحسبها بالورق والقلم هتتعب. انت امشي على الايه امشي على خلاص امشي على اللي محطوط ليك. انت انسان مخلص غير انسان مخلص. انسان بر غير انسان غير بر. انسان خلاص ما كل واحد ليه مساحته. وهي امور لا تتعارض اصلا. تتعارضش بل في رايي انها تتعاضد. مش بتتعارض دي بتتعاضد. لما الدنيا تبقى حلوه لما انا النهارده مثلا يكون امي مع مراتي مع اختي مع بنتي وانا الحمد لله كل واحد بحبه المحبه ايه بتاعته وبديله حقه زي الفل. ده مع ده مع ده انا ايه العكس انا اسعد اكتر وهم يسعدوا برضه. ان كل واحد عارف ايه صح عند التعارض مين مقدم على مين خلاص زي الفل. والجميل انك تفهمهم ان انت ما بتعملش اللي انت ترغبه بتعمل اللي ربنا يريده. عشان محدش يقول لك ايه قدمت حد عليا. لا على فكره انا ممكن يكون احب الي ان اقدم مراتي على امي. احب الي كراجل هتحب مراتك ماشي. لا بس انت احب الى الله انك تقدم امك على مراتك. لو افترضنا كده تقدم امك على مراتك وبناء عليه بس دي خلصان ما فيهاش كلام خلاص. فهمت ايه ما يحصلش ازمات. هي ممكن يكون احب ليها بتحب ابوها فاحب ليها ان تقدم ابوها على ايه على جوزها. بس ده مش احب الى الله. تعمل احب الى الله تخسرش حاجه. لا يخسر المرء شيء. انما احنا بنخسر لما بنخالف امر الله لما بنخالف القواعد اللي ربي وضعها سبحانه وبحمده. انت اللي بتقعد تجني بقى بعد كده ايه مغبات هذا الكلام. لما ده الطبيعي لا، وده اللي بيحصل ان احنا لما بنيجي نحط نفسنا، واحدة مثلا تحط نفسها ايه في مقارنة مع جوز اختها، طب ما طبيعي جوز اختها يختار مين، تحط نفسها في مقارنة مع جوز اختها، طبيعي اختها تختار مين، جوزها. سيبك بقى من الحسابات الشرعية، هناك الحسابات الدنيوية. الحسابات الدنيوية ان الطبيعي الطبيعي الست بتختار الرجل على اي حال، ولو بيعذبها عذاب السنين بتبيع اي حد، الا بقى لما يبقى بيعها وشبعان بيع بقى ومعذبها، يجب ساعتها ممكن تختار حد تاني. انها بتختار عيالها على ايه، على اخوها وابوها وامها وكل عيلتها، حتى لو ما انا بقول لك بقى يعني بعيدا عن الشرع اللي بيحصل في الواقع كده، تصالح انت مع الواقع. احيانا بيحصل لك ازمات انك بتعمل ايه، انت ممكن تحس انك انت مثلا عايز مصلحة اختك جامد جدا ماشي، وفعلا يعني مضحي لاجلها ولاجل مصلحتها، بس اتحطيت انت في ايه، في مقارنة مع عيالها، هتختار مين؟ عيالها. وهتبيعك عند اول محطة، تصالح مع كده. ليه؟ لان اغلب الناس مش صالحين، واغلبهم مش اوفياء، وما عندهمش حسن عهد. ان حسن العهد من الايمان، فتصالح مع هذه الفكره عشان ما تحطش نفسك انت في ايه، ما تجيش تتقهر بقى، خدت بالك، ما تتقهرش انت بعد كده، لا عادي هتختار جوزة، فاهم انت؟ كيس الجوافه ده مش هيختارك حتى لو انت صح وانت ابنه، هيختار مين؟ مراته. فاهم انت؟ ما هو كده يعني، مش هيختارك. تصالح مع هذه الفكرة عشان ما ايه، ما تتعبش. طالما ما فيش دين، ما فيش قواعد، الدين بيقول لا، انا لو امي دي ظلم مراتي انا ما اختارش امي، انا اختار مين؟ مراتي في الحق هنا، فاهم؟ اختار لا، امي ظلم مراتي، لا طبعا هقول لامي انت ظالمة في هذا الامر يا امي سامحيني، وهذا حقها. والله قدرت اتصالح مع مراتي انها تقول لي ايه، تقول لي لا خلاص مش مشكله، انت قول عليه غلطانه قدام والدتك عشان ما تزعلهاش، خير. انما انا شرعا قدام ربنا مطالب اعمل ايه؟ لا، انت يا امي ما تزعليش مني، انت غلطانه، انت اللي ظلمتيها، انت اللي اذيتيها، معلش ربنا ما يقبلش مني كده، انت عندي فوق راسي، وساعه انت تحتاجي جنيه وهي تحتاج جنيه هديك الجنيه، ساعتين دي تحتاجيني ساعة وهي تحتاجني ساعة، انت تاخدي الساعة، بس ربنا ما قاليش ان انا اظلم، بالعكس ده انا المفروض انصرك ظالمة او مظلوم، انصرك مظلومة معروفة، وظالمة ان انا ما سيبكيش تظلم حد وتاخدي ذنب، معلش انا اسف، لا انت مش صح. لما يحضر الدين وتجلي الحقائق دي، ما يهمكش الناس بقى، ان بطبيعة الحال انت يحصل لك ايه، خلاص بقى امك ممكن تقعد تقطعك فيها سنين، شرعا لا شيء عليك، لان انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في الايه، في المعروف، شرعا لا شيء عليك، وهذا عليك وهيجي لك ويحط فيك، انت مفتكر نفسك سيدنا نوح؟ يعني ربنا النبي يقول يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او ايه، وقطيعة رحم. يعني انسان هو ربنا على هوى الانسان، يعني انا اظلم واغلط وافتري، ها، ويجي النهاردة ابني او بنتي لو ما نصرنيش وقال لي صح يا بابا برافو عليك انت هايل يا بابا، اروح ادعي عليه فيقوم ربنا يستجيب دعوتي فيه؟ ليه؟ اي رب ده ايوه ربنا يستجيب دعوته فيها لما انا اعقه، لما انا يكون هو مظلوم وانا ازيره ظالما، تمام؟ يستجاب طبعا دعوته فيه. انما اي رب ده، اي رب يريدون، يعني ذاك الذي يناصر حد ظالم على حد مظلوم. ولذلك للاسف الشديد اللي بقول عليه الحق الثيوقراطي، فكرة ليه؟ ان احنا بقى كأن ربنا على هوايه، لا هتكسب ولا هتربح، وهي اللي بتكسب ولا بتربح. والله صح حاجة محزنة فاهم انت. اب لا هتكسب يا ابني ولا تربح، او بنت لا تكسبي ولا تربح، روح يا بنتي قلبي وربي غضب. مين اللي قالك ربي غضبان عليه؟ روح قلبي وربي غضبان عليك لغايه ما تقطعهم ومش عارف وتعمل ايه. ده ربي مين ده بقى؟ اي رب ده اللي انت بتغضبيه، اللي بيغضب على غضبك، اللي بيغضب على غضبك الباطل. اي رب هذا اللي يغضب على غضبك الباطل؟ يقول لابنه قلبي وربي غضبان علي. اي رب اللي يغضب على غضبك الباطل؟ هو الرب على هوانا سبحانه بحمده؟ لا، رب ما بيظلمش الكفار، هيظلم انسان وقف موقف حق. انما لو الانسان طبق بقى شهر بيستريح، يستريح. انا ما لا انا مش انا ما هقفش مع ظلم، انا ما انا ما انا مش هدش على جور، انا ما اعملش كذا، انا كبر وكطاعة جزمتكم فوق راسي، هنيجي لده انا ما لا ارض هذا الباطل، خلاص استريح زي الفل، ما يحصلش اي اشكالات بالنسبة لهذا الانسان. مهم هنا القضية اللي كنا بنتكلم عنها، ان احيانا من المحبة ما ايه، المحبة الزائدة ما ما ما ما يؤذي ويدمر المحبوب اللي انت بتحبه. هم تصوروك هم بيحبوا بقى سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب يعني هيبقى فرحان بيهم يعني، ولما يخلوا لهم وجه ابيهم، وهم عملوا ايه؟ اذوه واحزنوه وخلى لهم وجهه ولا خلى لهم وجهه، فضل برضو لغاية اخر لحظة اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. يعني كل اللي بنعمله السنة كلها راح، وما كانش اتوجد عشان يروح اصلا، ما اتوجدش عشان يروح اصلا، مش بالايه، مش بالكلام ولا بالحركات ولا بال، اتوجدش عشان يروح اصلا. فهذا قد يكون الحب الزائد هنا هو ايه، هو السبب، حبهم الزائد لابيهم وصلهم ان هم ايه. ولذلك انت انتبه، انتبه ان احيانا هناك من يحبونك حبا زائدا، يريدونك كلك لهم ولا يريدونك لشيء اخر. وخصوصا يا جماعة الخير ده طبيعي جدا جدا، ان انت البشر اللي بتعاملوا معك وخصوصا اصحاب الحقوق عليك يريدونك كلك. يعني انت كده لو جيت قلت لابنك ايه، بقول لك ايه يا حبيبي، اديني تصور عن الاب المثالي. الاب المثالي هو اللي بيجي يصحي ابنه من النوم الصبح، وبياخده معاه بيوصله بالعربية، ويستناه بعد ما يطلع من المدرسة، وياخده يلعب معاه كورة، وبيروح معاه البلاي ستيشن، وبيجيب له ينزل بيه المول يجيب له الحاجات، اللي هو الرب الاب المقطوع ليه. الاب المثالي هو ايه؟ الاب بتاعنا بس، اللي هو مراته مقتولة وعياله التانيين ميتين في غرقانين، فهم؟ وايه؟ وعنده فلوس ما تتعدش ومقطوع ليه. هو ده الاب المثالي. قول لمراتك الراجل المثالي مين؟ نظريا، نظريا هتقول لك الراجل اللي هو ولو قعد يوم في البيت مع الف سلام، الراجل المثالي ما قعدش في البيت لحظه. انما هو بقى، انما الراجل المثالي اللي هو بايه، بيصحى من النوم الصبح بيشوف مصالح البيت لو محتاجين حاجه، ويبقى واقف في ظهرهم ودايما معاهم وحاسين معاه بالامان وقاعد لهم ومش عارف بيعمل ايه. ان شاء الله نبقى نجيبه باذن الله في الجنه. فاهم انت الراجل المثالي؟ فبص كل اللي حواليك يريدونك كلك، صحيح والله. حتى طلابك تقول له الشيخ المثالي بيسأل علينا وبيتفقدنا ماشي ومش عارف ايه، ناقص بس يقول لك ايه، وبيجي يسيق البيت كل جمعه عشان مراته تبقى تعبان. فاهم؟ بلاش دي للدرجه، ممكن بالمكنسه يعني. فاهم؟ صحيح. هو ده الايه، احنا بس فاهمني، ومقطوع لي بقى، وهو اللي هو انا ما بسمعش الكلام وعادي بيسكت جبلة يعني. فاهم انت؟ حد كده في مش صنم وما بقضيش مصلحة وبيشكر فيه. فاهم انت؟ بيشكر فيه ودايما يقابلني بابتسامة، وعملت مصيبة ما عملتش مصيبة، الابتسامة متفرقش محياة، اللهم صل عليه. ايه الحلاوة دي؟ نجيبه من ده؟ ده حد ده حد حتى كايه ك لو انت حتى قعدت تعمله كده كائن خرافي ما تعرفش تعمله. يعني لو رحت تصنعه كده في حته، اعمل لي هذا الكائن الخرافي، مش هيطلع اصلا، محدش يعرف يعمله اصلا الكائن الخرافي ده. كل اللي حواليك يريدونك كلك، كل اللي حواليك ايه؟ يريدونك كلك. فاهم انت؟ يريدونك كلك. ولذلك ما لكش دعوه بحد. شوف ربك يريدك كل واحد تديله ايه، لكش دعوه بحد. يعني مش انا اللي احدد حقوقي، فاهم انت؟ انت راجل تعلم معايا، مش انا اللي احدد حقوقي عليك، اللي بيحددها ربنا. انا ابنك، مش انا اللي احدد حقوق الابن على الاب، اللي محددها ربنا، فهمت؟ وسيبك من هوا كل واحد، تستريح. لان انت في اوقات لو سبتك نفسك ليهم لاي حد عايز ايه ياخدك كلك، ده كلك بتاع، فهمني؟ طيب لو انت سبت نفسك لنفسك، انت ممكن تدي حد ما تديش حد؟ انت بتحب، بتحب حد هتديله جامد، وحد بتحبوش هتظلم وتحرم. لا، وطن نفسك على ان انت ايه اللي ربك. ولذلك بقى هتلاقي كالعادة انت موصوف من كل هذه الاطراف بانك ايه، مقصر. تصالح مع انك مقصر، والله بجد تصالح مع انك مقصر. اوعى حتى لو اتقالت لك بالليل كده، هيبقى اللي هو الكلام بتاع الليل مدهون بزبده يطلع على النهار ايه، يسيح في لحظات جلجله كده. بس تلاقي مثلا ابنك بيقول لك يا بابا ربنا يبارك فيك، والله انا والله افتكرت ابو صاحبي فلان، والله ما في زيك يا بابا. ماشي، دي كده ايه، ده سخن مثلا، بيهلوس، فاهم انت؟ او عايز حاجه، فاهم انت؟ او مثلا كان لسه جاي من عند صاحبه وابوه رنه علقه محترمه، فاهم؟ فقال لك ابويا ده هو في زي ابويا، فاهم انت؟ راح يبص على راسك، ازيك يا بابا، انت كويس يا بابا، ربنا يخليك يا بابا كده، فاهم انت اللي هو كده. ماشي، انت بقى لما تلاقي مراتك بتقول البقين دول، يبقى لسه واحده صاحبتها جوزها مطلقها ومشندلها وخالب الرجال، اللهم صل الحمد لله، ده راجل زي الفل، عامل ايه، اخبارك ايه، اتغدت، ما في حاجه، انت سخنه، فاهم انت؟ ايه فكره ايه، ان انت في الغالب، في الغالب حقيقي انت كانسان تصالح مع انه كله هيقول عليك ايه، مقصر. لان كل حد حاطط تصوره الشخصي لحقوقه عليك. انت بقى اجتهد بكل ما اوتيت من قوة انك تعمل الحقوق اللي ربك فرضها. لان انت ممكن حقيقة تكون في حاجة ما تحبش تعملها، ما بتحبش تدي، مش عارف، انت مش بتحب تدي بيتك حقوقه، ما بتحبش تدي، ممكن كده يعني، فاهم؟ انت ما انتش مبسوط مثلا في حياتك مع مراتك، فمش تدي حقوقها، فاهمني؟ ولا تدي عيالك حقوقهم، عيالك مثلا عيال مزعجين ومقرفين وما طلعوش على هواك، فما انتش عايز ايه، ما انتش اصلا ما عايز تهتم بيهم اصلا ولا تشغل بالك بيهم، فاهم انت؟ فهي ايه، لا تسيب نفسك لنفسك ولا تسيب نفسك ليه. لا يترك المرء نفسه لنفسه، ولا يترك نفسه للخلق، انما يترك نفسه فقط للخالق سبحانه وبحمده. ربك هو ده معنى الاسلام، ان انا اعمل حاجه انا ممكن اكون ما ايه، ما بحبهاش، ما هديش حد زاد ولا ادي حد نقص، اللي رب قال انه حق ياخده خلاص على كده. انما انت لو بهذا الشكل لا، انت وتصالح مع انك هتكون موصوف من كل الاطراف بانك مقصر، من كل الاطراف بانك مقصر، ولا يشعر قط انت مقصر ولا مش مقصر الا ما يفقدوك. لما تفقد حينها هيعرفوا انت كنت مقصر ولا ما كنتش ايه، مقصر. لا صحيح والله، حتى الرجل انت ما تستشعرش قد ايه مراتك دي كانت كويسه ولا مش كويسه. ما هو انت تبقى قاعد في البيت عمال ايه، العنكبوت اللي هنا، انضف البتاع اللي قدام الباب، فاهم الحوارات دي، وبرده انت متضايق، حاسس ان هم برده مش ايه، مش مظبوطين قوي. طيب لما بتروح بقى مثلا تقعد عند بيت ابوها بقى اسبوع ولا 3 ايام ولا مش عارفه عشان مصلحه، بتبقى عامل زي العيل اليتيم، كنت بقى عمال تتشرط على مش عارف التسبيكه بتاعه الخضار، ماشي، هتاكل من الجدع بتاع الفول والطعميه ويورم بطنك، عندي اسمه ده تلوث، ايوه فاهم خلاص بقى انت فاهم، هتعرف بقى، هتقعد بقى تقول العنكبوت، مش ده العنكبوت هيخش في راسك وما تقدرش تتكلم، والله صحيح ما هتقدرش تعمل حاجه، ويجي البيت مقبره حقيقي. طب ما انت مش هتعرف، لن تشعر بهذا الامر الا ايه، صحيح. وهي بقى اصل انت ما بتعملش حاجه، وانت ما بتسالش فينا وما بتوديش فينا، وبعدين انت بتصحى عليك الصحه اتنين خايف، بقول لك ايه، انا سامعك خايف اشوف الدنيا بره، انا مش عارف ايه، بس لك حسوا بالدنيا لما كان يبقى يعني انت عايز احس بس، طب كويس اسجل حسي واخليه لي كده، تمام. اما حسوا بالدنيا امال شخص بايه، فاهمني؟ دلوقتي بقى حسوا بالدنيا، أما اللي هو من شوية كان يعني ولا مش عارف إيه ولا كذا وهو مش عارف إيه كده كده. إحنا لا نكاد نشعر بقيمة بعض إلا لما نفقد. للأسف الإنسان كده يعني. ولذلك من يريد الله به خيرا يجعله شاكرا، يجعله شاكرا. من يريد الله به خيرا يجعله شاكرا، يبقى شاكر لهذه النعمة، شاكر لنعمة الله عليه ولمنة الله عليه، إن اللي أنت فيه ده نعمة من الله سبحانه بحمد تشكرها أيا كان يا أخي، حتى لو هي دون ما ينبغي أن يكون. إن الله يعطي عبده ليبتليه، فإن شكر بورك له فيه وإلا محقت بركته. ممكن تكون مراتك مش على دماغك تمام، بس لما تشكر ما آتاك الله فيها من الصفات الطيبة يبارك الله لك فيها وتكون على دماغك يا أخي بالضبط. ممكن يكون ابنك مش الابن اللي تتمناه، بس أنت لما سبحان الله تشكر لله سبحان الله، أنت ربنا سبحانه وبحمده يبارك لك فيه ويكون اللي على دماغك. لما تتسخط من سخط فله الايه سخط سبحان الله. ممكن الست دي يكون جزء مش على دماغها تمام، بس لما تشكر لله الصفات الطيبه اللي فيه ربنا يجبرها فيه، فتيجي الصفات اللي مش ايه اللي مش طيبه دي تلاقيها طيبه، ربنا حتى ما يضرهاش بيها. يعني حاجات لو هو الانسان فكر بهذا المنطق يستريح. لذلك ربي سبحانه وبحمده هل من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احنا اللي بنقبى الا ان حنشق انفسنا. المهم الشاهد هنا هذا اللون من المحبه، قد هذه المحبه قد تكون زائده لدرجه تضر بالمحبوب، تضر بالمحبوب. مين قال لك ان انت اللي بتحبه ده هيتبسط ان انت بس اللي تبقى في وشه؟ مين قال لك ان انت هيبقى مبسوط جوزك ان انت كل اللي حواليه عملت مصيبه بينه وبين امه، وعملت مصيبه بينه وبين مش عارف اصحابه مين قال ان هو في الاخر هيبقى مبسوط؟ يعني مين انا مبسوط؟ الناس دي بتيجي في الاخر بتنفجر بقى، يعني في اوقات كده ربنا بيكرم كيس الجوافه وبيتحول، بيكتشف بقى في اخر عمره كده ولا هو خلاص انه مش هيبقى. فلذلك بتستغرب قوي من الطلاقات اللي بتتعمل في الستين والخمسة وخمسين والحاجات دي، لان خلاص بقى لن اعيش في في في كيس الجوافه تاني خلاص. صحيح والله، بيبقى بعد سنين بيحس ان هو ايه، لا انا مش وبتستغرب ان القرار بيتاخد متاخر قوي، بس مش بالي معنى يعني بيتاخد متاخر بس مش معنى. لعل حب إخوة سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب خلاهم بيحاولوا بأي شكل إن هم اللي يكونوا في وشه بس، لأن هذا الحب حب التملك، حب الاستئثار، مدمر، مدمر للشخص ذاته. لأن هو في الأخير سبحان الله أنت ما تحوزوش. ومين قال يعني إن أنا عشان خاطر أكون بحبك أنت ما أحبش حد تاني؟ يعني ويعني وايه المشكله ان انت تكون بتتحب اكتر واحد او تاني واحد او تالت؟ ايه المشكله يعني؟ ايه الغريبه في كده؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي بيتعاملوا معاه يحس انه بيحبهم جدا كلهم، لدرجه سيدنا عمرو بن العاص يدوب لسه اسلم حديثا وطمع ان هو يكون ايه احب شخص، لدرجه انه دخل يسال النبي السؤال ده بشكل واضح وصريح، من احب الناس اليك؟ فهم يعني بشكل واضح وصريح. جاء بقى بعد كده سيدنا عمرو بن العاص بعد ما سمع الكلام ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا خلاص كده بقى، فكك بقى، انا راجع للنجاش، انا راجع مكه عادي، تصالح مع فكره ايه يعني عادي وبيحبني خلاص، بس انا مش لازم اكون بتحب ايه، ما اتحبش زي ابو بكر، مش هتحب زي ابو بكر اكيد يعني، ده عادي. في الـ الـ الـ الـ الانسان في اشياء ينبغي ان يتصالح معها، تصالحوا معها ما يزعلوش في اي حاجه. بالعكس، انت اصلا لو بتحب حد تحب له ان هو يكون بيحب اللي بيحبهم واللي بيحبوه واللي بيحبهم بيحبوه. لو انت بتحب حد بجد، العكس، انت لو بتحب حد بجد انت تحافظ على كل اللي بيحبهم وتحافظ له على كل اللي بيحبوه. ولذلك مثلا لما تبقى في امراه عاقله او حكيمه تتزوج رجل تلاقيها بتقلف عينه جدا لما ايه، لما تحاول تحوطه من ورقه فمه، تقلف عينه قوي قوي، فاهم انت؟ والراجل ده يقلف عين مراته قوي لما يلاقيها هي هو بايه، تلاقيه بيحطها في ايه، في ابوها وامها واخواتها، بيحطها فيهم وحريص عليهم وبيحبهم وبيحاول يقف معاهم وكلام ده، تفرح جدا جدا. العكس يعني، ده مش حاجه، ده الانسان لو بيحب انسان يحاول ان كل اللي بيحبهم وبيحبوه ايه، يحافظ على محبته بيهم وعلاقته بيهم وكلام ده كله، ما بيخسرش حاجه. إنما للأسف الشديد الحسد بيصل بالإنسان وحتى لا يفكر بعقله فيدمر ما حوله. يعني على الأقل يا أخي أنت سبحان الله حبيب حبيبي حبيبي يا أخي أقل ما فيها. يعني لو هم فعلا يحبوا أباهم طب يحبوا الأباهم اللي يبسطوا إنه أبوهم بيحبوا فلان فيحبون المشكلة. يعني ما يحبه ما مش مش مش معنى كده إنه بقى ما هيحبهم شو مش ما بيحبهم شو ليه؟ لأن معلش يعني هو إيه الفرق بقى؟ يعني أنا النهاردة مثلا لو عندي عزومة وفيها 10 أنفار وأنا أصحابي اللي بحبهم كلهم على بعضهم 10 هجيب الأحب إلي وما هجيبش اللي مش أحب هيقول 10. يعني الفرق دايما ما بين أحب واحد ومش أحب واحد مش فرق إيه؟ مش كبير للدرجات فهم؟ كله بحبه يعني عادي فهم؟ الفرق مش للدرجة اللي تخلي الإنسان يعمل التدمير الضخم ده. المهم ما بكرهكش. يعني الفرق مش هو اللي يخلي الإنسان يعذب الطرف الآخر عشان يستأثر بحبه، لأن الموضوع مش الدرجات يعني، والدنيا مش ضيقة للدرجات. هو احنا امتى بنصل لتعارض ما بين المحبوبين؟ يعني ايه التعارض بين المحبوبين؟ انت قاعد بتاكل مثلا، لما هتروح مثلا تجيب لهم اكل من بره، لما تروح تجيب 10 أطباق، يعني انت هنا بقى ما امتى هيبقى عندك ما معكش الا تجيب طبق واحد؟ امتى ما معكش الا تقول كلمة حلوة واحدة؟ امتى يعني المشكلة فاهم؟ في الواقع الموضوع مش على الارض ما يفرقش الفرق الايه الكبير ده اللي يخلينا ندمر نفسنا وندمر من نحبه، لانه عادي في النهاية الامر يسعه ما فيش اشكال. وايه المشكلة الانسان يتصالح مع فكرة ان انا عندي فلان خلاص انا عنده بيحبني بس انا في الايه المكان الفلان بيعملني كويس الحمد لله وبيحبني وبيحترمني وتمام زي الفل، مش لازم اكون انا في الايه. لان هو احنا يعني امتى بتيجي اللحظة اللي بنحتاج واحد بعينه؟ طول الوقت مش طول الوقت. انت فعلا في الواقع امتى بتحتاج انتيمك بتحتاج الشخص اللي هو انت؟ طول الوقت مش طول الوقت مش كتير فعلا. امتى بتحتاج الشخص اللي احب اليك؟ اما تحصل ازمات لما انت محتاج حد. انما في غالب الوقت انت بتعمل ايه؟ انت بتعامل كله كويس وبتحب كله وتتعامل مع كله زي الفل. فايه اللي يعني الموضوع مش على الارض بقى واقعيا مش بالضخامة اللي تخلي الانسان يعمل ايه يدمر نفسه ويدمر غيره. لان في الحقيقة هو المهم يكون بيحب الانسان وبيعامله كويس وتمام زي الفل خلاص. وانا مثلا النهاردة لو عندي 100 طالب او عندي 50 طالب، ال50 طالب دول انا طول الوقت بعمل ايه؟ بهتم بيهم كلهم، براعيهم كلهم، بقوم بحقوق كلهم عادي ولا تعارض ولا تصادق. امتى بقى انا احتاج بقى احب الطلاب الي؟ حتى في الغالب كله بيتعلم، انما انا بس عندي شيء معين اختص بيه ممكن ايه اختص بيه وده طول على طول الخط لا وقت محدد وشيء برضو في النهاية ايه ضيق. المهم ولذلك تصالح مع فكرة انك المهم انك تبقى محبوب مش لازم تكون الايه الاحب، لان في الاحب دي في الاحب هناك اشياء لا يملكها الانسان، هناك اشياء لا يملكها الانسان. ده حتى في الشريعة ربنا ملامش الانسان على انه يكون في واحدة من النساء وهي ايه اللي حب إليه، يعني ما تمش لومه على كده. يعني هم أمهات المؤمنين نفسهم هيتصالحوا مع الفكرة دي على اعتبار إيه؟ وبيحبهم كلهم، تمراتي بحبك برضو، بس هو في أشياء لا يملكها الإيه المرء، في حاجات كده هي بتبقى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ستنا عائشة وجيب سيرة ستنا خديجة يقول إني رزقته حبها. يعني أنا لو عندي 100 ست جنب خديجة انا ما احبهمش حب خديجة، ودي حاجة انا ايه لا املكها. هو برضو ما بتبقاش لا يملكها من فراغ فاهم انت، هو برضو لان ما فيش امرأة هتعمل اللي عملته ستنا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي متفردة فاهم انت، هي برضو ما هيش من فراغ. هو النبي لما رزق حب ابا بكر برضو يعني مش من فراغ، بس في النهاية في حاجات ايه انت ما هتملكهاش، والحب ده لا يضر بخير. ما هي دي القضية، ما انت يعني زي بالضبط كده ربنا في الحساب لما الحديث المشهور بتاع ان احنا امة اليهود كأمة عملت من الظهر للعصر، وامة النصارى ام عملت من العصر للمغرب، والامة الاسلام ام عملت من المغرب لليه للعشاء، فربنا يعدد فقال هل ظلمتكم شيئا؟ قال فذاك فضلي اوتيه من اشاء، هو انا ما ظلمتكش، بس يعني انا بحبك وبعملك كويس وبحترمك وتمام وزي الفل وقايم بحقوقك على قد ما اقدر. انما انا كون حد يتم استفاءه بشكل معين دي ايه اشياء لا يملكها الايه لا يملكها المرأة. في واحد ممكن تلاقيه مش حلو بس معاك انت حلو، فاهم؟ انت ممكن يكون بالنسبه للباقيين هو مش حد ايه قريب كده، بس انت قريب منك، هو انت هو حد كويس، انت انت انت هو مخلص ليك انت. ممكن ما يكونش مخلص لحد تاني، ممكن يكون انت الواحد الشخص الوحيد اللي هو مخلص في حياته، ممكن تكون انت الشخص الوحيد اللي هو صادق معاه في حياته، ممكن انت تكون يعني عادي جدا ده يعني يتصالح مع ايه مع ذلك. مش لازم انا بقى اكون ايه انا احب واحد للشيخ سامح واحب واحد للشيخ كامل واحب واحد لمش عارف مين، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده يعني. وكمان في اوقات انت ممكن يكون واحد ولا احب اليك بس انت في حاجه ما تستعملوش، فاهم انت؟ مش لازم يعني. في وقت يعني هو سيدنا ابو بكر مثلا كان بيروح يعمل مع النبي خناقه، لما يروح يدي اللواء لغيره، لما يحطه في جيش على راس اسامه بن زيد، فاهم انت؟ لك ما بيحبنيش ما بيحترمنيش مش ايه علاقه دي بدي. العلاقه اللي بيني وبينك بشكل شخصي دي حاجه، وصلاحيتك لهذا الامر دي ايه؟ هذا هو اصرخ مثال سيدنا ابو ذر. قال له يا ابو ذر والله اني لا احبك واحب لك ما احب لنفسي. يعني شوف النبي بيقول له انا مش بس بحبك، ده انا احب لك اللي احبه لايه نفسي يعني. ودي حقيقه النبي بيحبه فعلا، فمن حبه ليه ما قالهوش ما عطاهوش اللي هو عايزه، فاهمني يعني؟ وان كان نيه سيدنا ابو ذر نيه ايه؟ نيه طيبه مليون في الميه، ولا يريده الا لله، بس برضه ده ما خلاش ايه ما خلاش يعطيه شيء هو مش صالح ليه. النبي دفع عنه المهلكه، فاهمني؟ يعني اقصد هو بعيدا عن ده، النبي برضو ما يعني متاكد من صدق نيته، فاهمني؟ وعارف هو طالب الكلام ده لله، بس لا يصلح له، ما حبهوش. وزي ما حضرتك بتقول ان هو فعلا ده حب ليه، انه ما يحطوش في حاجه هو مش ايه مش اهل ليها، لا فيفسد اكثر فيضر اكثر. فهو يعني مش لازم دايما الانسان الاحب اليك هو اللي يكون ايه اللي انت تديه كذا وتديك، مش لازم اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر في وجوده في حياته ممكن ما كانش يبقى في ايه في انه يولي كذا ويعطيه كذا ومش عارف ايه. يعني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم النبي ولى غير ابا بكر اكثر من ابا بكر. بس شوف المحنه كده بتاع سيدنا ابو بكر وهو بيستاذن سيدنا اسامه في انه يسيب له سيدنا عمر، يسيبهولي يعني سيبهولي لان انا محتاجه شخصيا، فاهم انت؟ شخصيا، لان ده مش هنفرح انه يتولى دلوقتي، لان هو احتكاكه بيا وارتباطه بيا ومش عارفه ايه هيزكيه وهيطوره وهيعمل فيه وهيعالج اشكالات عنده علشان هو ينفع لما انا ما كنتش موجود يكون موجود. وعلى نفس المنهاج بالضبط اللي تربى مين سيدنا ابو بكر، تربى سيدنا عمر على نفس المنهج بالضبط. ان سيدنا ابو بكر كان كان كان صاحب الشورى بتاعه مين؟ سيدنا عمر. ولذلك الدنيا ما وقفتش، عارف كل حاجه كل صغيره وكبيره، وممكن ما يكونش يقول لي شيئا. مثلا بقى يجي سيدنا عمر، معلش يا ابو بكر، معلش معلش ما تزعلش مني، انا عايز اخد ثواب الجد في سبيل الله، مع احترامي ليك يعني، مع احترامي ليك انت خليفة الرسول الله وكل حاجة وكده، بس لا انت ما مش عارف، انا حاسس ان انت مش لا قرارك مش صح، انا عايز اخد ثواب الجد في سبيل الله، الله يبارك لك، بس انا نفسي اموت شهيد. مفيش الكلام ده والله. ممكن مجاملة سبحان الله يوفق بنت الرحم، هم الاثنين في تضاد زي ما انت. طب بس ده جاب ايه بالاحتكاك؟ ازاي ان سيدنا يعني سيدنا عمر، انت لما تشوف الأمة في عهد سيدنا عمر في الحقيقة وبعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم الكيرف نزل، الكيرف كان طالع خالص خالص خالص كده، المنحنى طالع قوي وجزيرة العرب خلصت الأمور مستقرة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المنحنى نزل تقريبا تقريبا قبل خط الأساس اللي كده بإيه يعني، نزل نزل يا فاهم، هنبدأ من الصفر. سيدنا أبو بكر خد المنحنى ورفعه إيه تاني، المنحنى ما وصلش لقمته إلا في عهد سيدنا عمر. ليه؟ سيدنا عمر حصاد الرسول وسيدنا ابو بكر، حصد ده وده، وكان مع الرسول كده. وبعدين بقى لازم أبا بكر، ولذلك دائما كل قرارات سيدنا أبو بكر الكبرى حضر فيها سيدنا عمر. مين اللي قاعد يناقشه في جامع القرآن؟ سيدنا عمر هو اللي اقترحه عليه ولا زال به. مين اللي قاعد يناقش أصلا في مسألة جيش أسامة ونبقى من روح ولا من روحش، الرد نروح ولا من روحش؟ حاضر، فاهم؟ حاضر في كل حاجة. ليش بقى لما أخذ بقى أنا إيه؟ أنا أروح أعمل مش هو فاهم كويس جدا إن هذا أنفع له وللمسلمين، مش مختار حاجة معينة ولا حابب مش عارف إيه، لا هو فاهم كويس جدا لأن ده أنفع له وللمسلمين. اللي هو بقى ناس بيه ممكن يكون إيه، لا أنا عايز مش عارف، لا يختاروا النفس. فالمهم الشاهد وهنا سيدنا أبو بكر هو هذا هو يعد لأمر ما، ولما تشوف ما تولاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تولاش إيه، ما تولاش حاجة كتير، ما تولاش حاجة كتير، لأن فكرة إن أنت هو أصلا اللي هيخلف في مواصفات ما ينفعش حد يخلف ما كنتش عارف حاجة. يعني أنت النهاردة أنا أروح يا عمي أمسك المستشفى بتاعتك بأي منطق، وأنا منيش إيه يعني، أنا ما شهدتش ميلادها ولا تابعت مشاكلها ولا عشت أزماتها ولا مش عارف تواجدت في تحدياتها، فهمت؟ طب أنا لما أجي أنا مثلا أنت هتبقى مش موجود وأنا أدير إزاي؟ فهمت؟ أنا ممكن أصلا ما كنتش أنا الأفضل بس أنا الأنسب. ولذلك الأمة ما كانت تماري في خلافة أبي بكر ولا مارت في سيدنا عمر، إن عارفين ده الشكل الإيه؟ الطبيعي، الشكل الطبيعي يعني. ولذلك سبحان ربي سيدنا عثمان ما كانش عنده هذا الحضور بتاع سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، والقصه دي بدا يحصل اشكالات في عهد ايه سيدنا عثمان، والاشكالات كبرت اكتر في عهد سيدنا علي. انما سبحان الله المنهج اللي كان حاصل ده انا ما اعرفش ايه اللي حصل بالضبط او ايه سره، يعني ما محررتش المساله، بس سبحان الله من الحاجات اللي ملاحظه جدا ان الامه فيما يخص سيدنا ابو بكر ما ايه كانش عندها ادنى اشكال، انه مين اولى بكده من واحد اصلا يلازمه كانفاسه، فاهم انت؟ وسيدنا عمر الامه برضو ما عندهاش الايه، رغم ان سيدنا عثمان الاحاديث فيه برضو واضحه يعني زي سيدنا ابو بكر، يمكن الاحاديث سيدنا علي ايه مش زي سيدنا عثمان، بس ليه حصل الاشكال؟ هو في الفتره الاولى برضو ما حصلش اشكال عند الامه، بس في الفتره الاخيره الناس اللي ما شافتش الحاله دي هو اللي حصل عندهم اشكال. انما اهل المدينه الصحابة الفترة الأولى من خلافة سيدنا عثمان ما حدش عنده أدنى إيه مشكلة أصلا، لأن ده الوضع الطبيعي جدا، لأن سيدنا عثمان كان هو على طول الثلاثي ده، الحديث اللي هو البئر ده دخل إيه، إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة، يقول له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وإيه وشهيدين، يعني الثلاثي ده حاضر ايه على طول الخط، حاضر موجود يعني شكله معروف هذا الثلاثي. احنا المشهور عندنا الثنائي، لا في مواقف فيها واحد بس اللي هو سيدنا ابو بكر، ولما يبقوا اتنين يبقى عمر، ولما يبقوا ثلاثه يبقى فيها عثمان، كده المواقف اللي حاضره في السيره كده. فلذلك الطبيعي ان لما يجي سيدنا عثمان الناس مش ايه مش مستغربه، واحد في كل المواقف الكبيره حاضر. انما هو تخيل بقى لسيدنا عثمان ده سيدنا عثمان مما طعن عليه به ايه، ان قالوا له ما ادركتش بدر، ما قتلتش في بدر، وقالوا له انت ما بيعتش بيعة الرضوان، مما طعن بها سيدنا عثمان. شفت الى اي مدى، ايه اللي بيطعنوا عليه بيه؟ في حاجات ما انتش حاضر فيها، لانهم مش الناس ما هتستوعبش فكره ان واحد ايه في حاجة، لا في حاجات مش حاضر فيها وعايز تتولاها. انت كنت فين في الحاجات دي؟ اين كنت؟ قال اما بدر فكذا واما الحديبيه فكذا، بس شوف هم الى اي مدى الناس مش قادره ايه. ازاي كنت اقول مثلا بعض الاخوه والاخوات اقول له يا راجل يا طيب املى عين اللي وراك اداريه، ان هو ما يقدرش يتكلم معاك لانك حاضر ايه كل حاجه موجود في كل حته، ما يقدرش يتكلم معاك، ان انت لا يتكلم فيك، لا يتكلم فيك، موجود في كل حته، حاضر في كل حاجه، انما انت لا تستوعب. شوف هم طعنوا عليه بايه، بانه في حاجات ايه مش حاضرها، ده في الظهر. مش قادرين يتقبلوا هذه الايه الفكره، انما متقبلين تمام مع سيدنا ابو بكر، متقبلين تمام مع سيدنا عمر، واللي عارفين سيدنا عثمان كانوا متقبلينها تمام. انما اللي جول متاخرين دول ايه افتروا افتراء بقى، وايه والدرجه اللي كان بيرد الصحابه يقول فلان اما اشهد فانه كذا واما اشهد فانه ايه كذا، لان بدات تنشا بقى ناشئه مالهم نشأة ما يعرفوش من عثمان، مش لان الامه بقى كانت وصلت لمرحله ايه يعني مرحله عظيمه من الامه. انت سنتين وبضعه اشهر سيدنا ابو بكر، وقرابه 10 سنين سيدنا عمر، يعني قول 12 مثلا وكسور، وسيدنا عثمان 12 سنه وكسور ماشي. يعني انت كده بتقول الامه ايه يعني، هي بقى لها تقريبا كانت دخلت في 26 سنه 26 سنة أو 24 سنة حاجة من هذا القبيل، فبقي في على الخلافة الراشدة وتخلص بقي 6 سنين، أنها تقفل على 30 سنة آخرها بالست شهور بتاع الحسن بن علي، أن هذا خامس خلفاء الراشدين، الخلافة الراشدة هتخلص النبي قال على 30 سنة بالضبط، فهي على 30 سنة هتخلص، فخلاص هي بقي لها إيه وقت وتخلص. وكل بقى ما الناس بتبعد عن الأول كل ما بت إيه ما لا المشاكل بتكتر، لانهم ما كانوش شهدوا مين عثمان، ما شهدوش ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما شهدوش. لذلك ده الطبيعي جدا ان هو الانسان لما انا النهارده لما هاجي على سبيل المثال اجي اقول يا جماعه الخير المفروض ده فلان هو الدكتور محمد هو المسؤول عن كذا، مين ده؟ ده راجل وكف، مين ده؟ شفناهوش اصلا. مين ده؟ انت جايبه لي لا على فكره ده هو كذا كذا وكان ماسك الفرع بتاعنا بتاع مش عارف ايه، بس ما بتشوفوش مركزيه ليه وازاي هو ده؟ طبيعي في النفس البشري طبيعي، يعني ما مش مش مش حاجه غريبه. الله المستعان عليه التكلم. طيب في سؤال، ازاي العدل بين الاولاد في العطاء مع تفاوت الاعمار؟ لا العدل مش معناه المساواه، العدل ليس مطلق المساواه، العدل ان كل حد يتعطى. هل اعطيت ولدك كلهم؟ مش اعطيتهم كلهم نفس الايه القدر، لا، لان انت ممكن من اولادك واحد مثلا بيدرس في كلية هندسة وبيحتاج مصاريف يجي 3000 جنيه في الشهر، زي واحد تاني هو بيدرس في دبلوم صناعي مثلا وهو هناك بيروح على الامتحانات بيدي 50 جنيه للابلة وبتدي له الكتاب يغش منه ويروح، مش انتقاصا بس ده الواقع، فاهم انت؟ ليه؟ لا ما دي حاجة لكلهم، هتجوز تجوزهم كلهم، يعني الاشياء اللي هي هتعلم تعلمهم كله، هو ده العطاء. المساواه في الايه في العطاء، هتجو انت عيالك كلهم علمتهم ابتدائي وعلمتهم اعدادي خلاص وكلهم ما اثرتش فيه، جاء واحد في اعدادي دخل ثانوي والتاني دخل ايه، هو انت مالكش دعوه بقى بذنبك خلاص. انت دلوقتي جيت قمت مثلا تجوزه، هتيجي مرحله الجواز هتجوزهم كلهم خلاص، فجيت جوزت ده جوزت ده خلاص، انت جوزته التاني ده قال لك ماليش اتجوز، اتجوز وطلق بعد شهر، هو ماله انت مطالب يا بابا اتجوزني تاني؟ لا يا بابا خلصنا على كده. ليه؟ الاب اتجوز ومات وفي واحد لسه ما اتجوزش. يطلع له من الفلوس. ده ايوه يطلع له. المفروض يطلع له اصلا. الاب عايش. ليه؟ وبقيت اخواته وراح يتجوز نفسه. هو حقهم، لو هم بيطالبوا بيه حقهم. لا هم بيطالبوا عادي. ماشي ما خلاص بقى، اي حاجه على التراضي ما فيهاش مشاكل. ماشي؟ فهو العدل ما بينهم مش لازم المساواه، انا ممكن ادي ده، ممكن ابني ده ما شاء الله ربنا موسع عليه مش محتاج مني اي حاجه، وابني ده مثلا فقير لا محتاج ان انا اقف معاه في الزواج عادي، المهم المساواه في العطاء، كل حاجه في مرحلتها. هل الفراغات القصصيه احيانا يكون تصورها متطابق عند الجميع واحيانا اخرى تحمل طابع كل متلقي ولا احتمالات متعدده؟ لا، الفراغات ما فيهاش مجالات الاجتهاد، الفراغات في الغالب بتبقى تصورها واحد، في نوع من الفراغات اللي بتترك لخيال السامع كل واحد يتصورها كما ايه كما يشاء ماشي، لان في النهايه ما هيفرقش فيها ايه ما هيفرقش فيها حاجه من الحاجات، لان بس برضه محطوط لها اطار ضابط، اللي هو مثلا يقول لك ايه فعامله معامله كريمه، ايه شكل المعامله الكريمه دي؟ بس في النهايه لازم اكون ايه في اطار النهايه كريم خلاص. كيف ينتهي الحسد بالتغييب وهم قالوا لأبيهم عندما ذكره إنك لفي ضلالك القديم وقالوا بدون سبب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أنا مش فاهم السؤال برضه فين إيه المشكلة؟ يعني هو إزاي هو دلوقتي اختفى من حياته خلاص؟ لا هم لسه بيحسدوه ويكرهوه. هو راح، ما هو ده اللي بنتكلم فيه، إن الحاسد ده أصلا حسده ما يتوقفش، ده هو بيضحك على نفسه والشيطان بيضحك عليه وبيقول له بس هو لو غاب هتبطل حسد. ما يبطلش ما هو بعد يمشي اهو ويحسده برده. تالله انك لفي ضلالك، لان برده عمي ان الله يعامل العاصي بعكس قصده. هو قصد ايه؟ هم قصدوا ان هم يخلقوا ولا يخلقوا الحال، فيحسوا بعد السنين الطويلة دي تالله انك لفي ضلالك القديم، واحنا رحنا عملنا ده كله بقى، ده احنا عارف انت يعني زي اللي هو مش عارف عمل مش عارف ايه وقلب الدنيا وبتاعه واشتغل لهم في التنصير وكذا وجاب لهم القسم مش عارف من بريطانيا، يلا بقى ها نفسكم في ايه؟ نحج. فاهم انت الحاجة تقهر في الاخر كده، يجي ايه؟ اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندوا. فاهم انت؟ انت لسه يوسف برضو، ولان على ما يبدو ماشي ان سيدنا برضو يعقوب كان من حكمته انه بيجيبش سيرة سيدنا يوسف، تمام، ان برضو بقى لدرجة ان هم ايه حسوا ان هو ايه نسي، فلما جاب يفتكر تاني بعد السنين دي كلها تالله انك لفي ضلالك ليه القديم، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حربا وتكون ايه ده، فيعامل الانسان بعكس قصد. دكتور المقارنة في الاخر يعني هم في الاخر برضو قالوا لقد اثرك الله علي، مع الناس اللي عم يسامحوا برضو انا بمدحه او يعني اشكو فيه برضو بدي في المقارنة لقد اثرك الله علي. لا ما هي صح كانت ممكن ما تبقاش كده، بس لو ما كملوش وان كنا لخطئين يعني قالوا لا قالوا اذا عارف انت قالوا هو انت انتصرت، فاهم انت هو انت انت يبدو انك انت الافضل، فاهم، لو وقف عند دي ممكن تبقى كده، انما قال له ايه وان كنا خاطئين وان كنا لخاطئين وقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، فاهم، فتوبه هي دي التوبه، فاهمني، انما هم استبان لهم في الاخير لقد اثرك الله علينا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ان هو الموضوع ما هي ما هيجيش بالصوره، الطريق اللي هم سلكوه طريق غير سليم. عندما أرى إنجاز أحد إخواني فأحزن على تقصيري ولكن لا أحزن لإنجازي، هل هذا حسد؟ هو بس ينتبه لحاجة إن في أوقات الشيطان بيضحك علينا يقول لك والله أنا مش زعلان منه أنا زعلان من نفسي. لا أنت المطلوب منك لما تشوف حد في فرحة تعمل إيه؟ تفرح له، تفرح له فعلا وتظهر ليه الفرحة وأنت فعلا بتحبه، بل زي ما قلنا كده لما انت بتشوف حد بينجز بتعمل ايه؟ بتفرح له وحتى انت لو ما انجزتش، انما انت بقى لما تعود على نفسك باللائمة بقى تقول بقى والله انا مقصر ربنا يكرمنا ان شاء الله يا رب يكرمني يا سلام اكرمت اخي فلان، لا بأس بذلك، انما يقصد مالوش لازمة الحزن، فاهم انت ايه لازمة الحزن؟ ما هو مش هيغير حاجة، بالعكس بتفرح له هيساعدك بعد كده اكيد، هو منه خدمة يساعدك. هل يحسد الانسان لمصلحة غيره؟ يعني يقول صديقي احق من هذا بهذه الفرصة او شيخي، اه طبعا دول بقى اللي هو ايه الحسد بالوكالة، اه والله لا الحسد بالوكالة، يحسد واحد عشان خاطر واحد تاني، واحدة تحسد واحد عشان ابنها، وتحسد واحدة عشان حالها يقف عشان خاطر ابنها يقوم لا ده شغال ده جدا. هل يتطور الحسد الى مشكلة عقدية لانه يرى انه لا يستحق نعمة الله؟ طبعا بيتطور المشكلة عقدية، ده تطور لكفر، انه مش يجي المشكلة عقدية، ما هو ابليس كفر صلى الله العافية. قضية الحب دي مش ممكن كل ابتداء لابد ان يقع، خاصة حب الأبناء للأباء، أنا مثلا أنا عايز أكون أحب الوالد وده داخل في قلبي يعني. جماعة حضرتك؟ يا جماعة بصوا، لا بأس بأن يسعى الإنسان لأنه يكون الأفضل عند إنسان آخر، أهم نقطة ما تحسدش غيرك، ما توقفش في طريق غيرك، تتصالح مع فكرة إن أنت ممكن بعد السعي ده ما تبقاش الأحب لي برضه، فاهم؟ بس إنما ما أنتش ملام إنك تعمل كده، يعني انا مش ملام ان انا اكون حريص ان اكون الاحب لابويا، ان اكون الاحب لامي، المشكله يعني ما ان انا اكون الاحب للي انا مثلا متعلق، يعني مش انا ده مش غلط، الغلط ان انت ايه, ان انت ما تحبش الا انت بس, فاهم يعني؟ دي مش باب انانيه, احنا ثواني بقى. الغلط ان انت لا, انا اكون بس بيحبني انا بس, مش ان انا احب اليه, فاهم انت؟ الغلط ان انت عشان تصل لكده تصل بايه, مخالفات شرعيه وتغار من غيرك وتحقد عليه. الغلط ان انت لو ما وصلتش لكده ما تتصالحش مع ان ده شيء ايه عادي. انا عملت كده وحرصت ان انا اكون والله اللي احب اليه, بس ما مش اللي احب اليه, فبقى مش هكرهه بقى ولا فاهم ولا هو, خلاص عادي جدا, ولا مش عارف اشعر بالاحباط ولا مش عارف انزوي, خلاص عادي جدا. يعني يا ابني افهم افهم افهم افهم, مفيش حاجة اسمها مولودة على الفطرة في حسد. اولا الفطرة لا تكون الا خير, ما هو مش حسد, اسمع بس الفطرة لا تكون الا خير. احنا في عندنا حاجات اسمها الابتلاءات الاصلية. ابتلاء اصلي ده يعني انا فالهمها فجورها وايه, يعني انت متسطب جواك النسخة بتاع الفجور, فاهم انت؟ متسطبة جواك, فاهم؟ يعني عادي لو حبيت تبقى فاجر تعرف ايه, هتلاقي نفسك بتجيب معاك. حبيت تحسد يجيب معاك. فدي اختبارات سميناها كده, عشان كده سميناها ابتلاءات اصلية, يعني متسطبة جواك موجودة. انت بقى اما انك تعمل ايه, تنميها وتزكيها, واما انك ايه خلاص ما توقدها, ما توجدهاش اصلا. ولذلك ده اللي بنقول عليه, ان هذا الشخص بطبيعة الحال هو جواه ميل لحاجة, جواه عنده حسد, يعني مستعد. انت ممكن تشوف حاجة كده عند حد فتتمنى تكون عندك, ينفع عادي على فكرة, بس الفكرة انك بتعمل ايه, لا ما تدفعها لغاية انت مش موجودة في قلبك بفضل الله عز وجل. ما تحسدش حد اصلا. الانسان مش هيترك الحسد الا لما يخلص لله, الا لما يخلص لله, ماشي؟ يعني اللي هو المعنى اللي احنا كنا بنأكد عليه كتير, ان العبد لن يصل الى الخلاص الا اذا خرج من قلبه الناس. يعني يصل الخلاص الا اذا خرج من قلبه ايه؟ الناس دول مش شغلينك. انت طريقك مع ربنا واحد, فلان حلو ووحش خلاص ربنا يكرمه ربنا يسهله, مش مهم والله. لو هو احسن واحد في الدنيا وانا حسدته مش هيفرق معاه حاجه, لو هو اوحش واحد في الدنيا وانا ما حسدتوش. العبد لن يصل الخلاص حتى الا اذا خرج من قلبه الناس. لما يخرج الناس من قلبك لا بتحسد ولا بتحسدش ولا هو كده, لون من التسامي. التسامي فوق, انا يعني ايه اللي هرجع, يعني استفيد انا اصلا بحسد ولا محسدش, نعمل بيه اصلا, طب انا احسده ليه اصلا؟ لما يخرج من قلبك الناس مبقاش فارق معاك بقى, فارق معاك رب الناس سبحانه وبحمده, فاللي ربنا بيحبه. ولذلك العبد اذا اقترب من مولاه لا يبالي بغيره, لان اصلا الحاسد ده هو اصلا في قلبه الناس. هو الحاسد ده بيحسد فلان ليه؟ لما كان حازها, هو يبقى عايز ايه؟ مكان, مش عايز ربنا. ولذلك لا يحسد مخلص ابدا, مفيش مخلص يحسد, تمام؟ ان ولذلك سيدنا يوسف يتوصف بانه ايه, انه من عبادنا الايه, في قراء المخلصين وفي قراء المخلصين, تمام؟ فلا يحسد مخلص ابدا. ليه؟ لان المخلص في كوكب اخر, مش فارقه معاه انه يكون كويس في عيون الناس, يعني عموم الناس اصلا. خليني يا عم حسدتك ولا مش عارف كتلك عشان خاطر اكون مكانك في مكانتي عند ابويا ولا عند امي ولا عند اخويا ولا عند اختي ولا عند عيلتي, هعمل بهم في الاخر, هعمل بهم في الاخر يعني, ولا ينفعوني بحاجه. انما اذا انصرفت همته العبد الى مولاه ما يفكرش في الكلام ده اصلا, ما يفكرش. يفكر فيه ليه؟ انا مش شغلني, زي ما كنا بنقول كده اللي هو ايه, يقول له ان مدحي زين وذمي شيء, يقول له ذاك الله, انت ما اعمل بيه لما تمدحه. فهو الحاسد مش مخلص, الحاسد ليس بمخلص. ان هو لو مخلص هو مش هيفرق معاه ايه, ما هو بيحسدك عشان مكانتك عند الناس, عشان ما نلته من الدنيا. لا, الانسان المخلص كل همه ما ناله من الله. انا نلت ايه عند ربنا وان خسر الدنيا كلها؟ شو رأي معاه؟ وإذاك تجد الأنبياء كده مخلق ده أعداء الأنبياء دايما يحسدونا ليه؟ لأن سبحان الله الأنبياء بيحوزوا مكانة حتى دنيوية دون ما أصل سبحان الله النبي ده ما إيه ما بيفرقش فلوس فهم ولا بيروح اللي الجاموسة بتاعته بتاعية بيروح يزورها فهم ما بيعملش أي حاجة من الحاجات اللي هي الإيه اللي هي بيعملوها الناس عشان يخطبوا ضد الناس دي والناس بتفديب أرواحها فلا شك إن الناس الراغبين في إيه مش يعني اشمعنى انت بقى اللي القصه دي فاهم انت فبيجننهم بيجننهم فعليا يعني حرفيا واحد بيعمل ايه اللي هو عمال يهري في طول عمره هو ايه هو حازه هو لا يريده انت متخيل بقى ان الصراع الخناقه الكبيره ان مثلا ابو جهل وقومه خلاص من زمان بنو هاشم يعني هم فيهم الايه فيهم الصلاح فيهم البركة تمام هما كده فيهم الصلاح والبركة والتاني ده حطينهم في دماغهم بشكل ايه كبير وقدروا ايه هو بنو هاشم الصلاح والبركة ده عمل ايه ساب لهم مكانة فين مكانة في البيت ومكانة فين في مكة ومكانة في العرب كلهم تمام حفيده عبد المطلب كان يقول عليه غلام عبد المطلب يعني بس ده ايه ده غلام عبد المطلب بس هو اسمه ايه مش مهم اسمه هو مين مش مهم مين ده غلام عبد المطلب يعني غلام عبد المطلب دي في الجزيره دي كفايه عليه فالتانيين هيعملوا ايه بقى ماشيين معاهم تحاذينا بالركب حتى اذا تحاذينا بالركب خلاص بقى وصلنا ايه ركبه قصاد ركبه خلاص قالوا منا نبي دي بقى اللي حاطينها دي هنجيبها منين دي بقى ومش نبي بقى ايه كذاب بقى ولا نبي ضلالي وحتى كنت اقول لكم قبل كده انا هو طب يعني طب ابو جهل طب يا عم طب ما تقول انا نبي مش هيصدقوه عشان ضلال عارف انه مش هينفع يبقى نبي لانه ضلالي انت تبقى نبي ازاي فمش جايه معاهم ان ده يبقى نبي اصلا ولا حد في قومه ينفع يبقى ايه نبي فاللي هو كده عارف انت اللي هو ايه اللي هو لمس اكتاف نفس حسد اليهود على العرب فاهم انت مش هيجيبها ازاي دي خدت بالك مش هيعرفوا يطلعوا منهم ايه مش هيعرفوا يطلعوا منهم نبي فخلاص هو الموضوع هي كده اللي هو انت ماشي تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام حتى اذا تحذينا بالركب قالوا مننا نبي ايه بقى اللي ما نقدرش عليها دي نجيبها منين ولا نجيبها ازاي دي ففكره ان هو انت واحد مولود بالحسد لا هو انت مولود بفطره سليم عايز اقول لك اصلا والكلام ده قلناه في السلسله تحدثني عنه الفطره السليمه اللي عندك ربنا اعطاك القدره ان بيها هي بس تقفل كل الثلاثة الأصلية بالفطرة السليمة بس تقفل الثلاثة الأصلية فضلا عن نور الوحي اللي هيزكي الفطرة دي يعني بالفطرة بس ولذلك تجد ان في ناس على فكرة بفطرتهم كده ايه ما بيحسدوش بفطرتهم ما بيفجروش ان عنده من الفطرة اللي عمل ايه انما ايه اللي حصل للإنسان هو اتحط في بيئة زكت عنده الحسد وهو هو أحب الحسد أحبه وقعد يؤججه يؤجج ناره يؤجج ناره فسبحان الله بعد ما كان هو يعني حتى دايما العلماء يقولوا سبحان الله الشهوات دي إيه الشهوات دي يعني دايما يطلقوا عليها سمن كلبك يأكلك المثل العربي سمن كلبك إيه إن إيه اللي بيحصل مع الشهوة اللي في القلب الإنسان بيقعد يعمل إيه يسمنها وبعد ما يسمنها هي اللي بتوجهه بقى هي اللي بتوجهه اصبح عبد ليها احسد احسد اعمل اعمل اضرب اضرب ودي ودي خلاص على كده بقى خارج السيطره لو كنا دايما المثال اللي بنضربه بالايه اللي هو بتاع السوسته ده هو كده هو كده هو يمين هو يمين هو سوستته يمين فاهم فانت ايه تجيبه شمال ولو اول ما تسيبه يجي يمين يجي شمال هو عنده تندنس اليمين بعد شويه السوسته تبوظ يبقى محتاج حد يرجعه يمين بعد شويه السوسته باظت خالص فيفضل واقف هنا من ما حدش رجعه ما يرجعش اصلا بعد شويه ممكن يفضل يسيبوه شويه في الشمال لسه يرجع لا بعد شويه بقى السوسته ركبت شمال فتيجي تجيبه يمين يجي شمال تجيبه يمين يجي شمال تجيبه يمين يجي شمال فبقى ميله شمال هو انت مفطور كده اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فده الشياطين فاجتالتهم يعني الحنيفيه دي فانت الفطرة عندك من الفطرة ما يدفع به الحسد بس هو بقى في بيئة بتنميه ومش عايز اقول لك ان فطرة الطفولة نفسها ما فيهاش الحسد ده الأطفال فيهم الغيرة بس مش التحاسب، يغيروا من بعض مش عارف ايه وكده يعني. وتلاقي مثلا انت عندك عيلين بيغيروا من بعض، ممكن تاخد ده كده ايه تراضيه وده تراضيه والدنيا زي الفل، واخوك يا حبيبي بيحبك ومش عارف ايه وده كذا، بتلاقي الدنيا ماشي حلو. انما بيظهر الكلام ده بقى ايه. ولذلك انت سيدنا يوسف تلاقي عندك، ما تلاقيش عندك عيل صغير. لو انت عندك عيل مثلا 8 سنين وعيل تاني 15 سنة، مين بيحسد مين؟ عمرك ما تلاقي 8 سنين يحسد 15 سنة خالص، لان هو الفطره نفسها بتبقى ايه مسيطره. انما تلاقي اللي بدا يحسد مين. ولذلك اصلا الناس بتتصدم في الحسد، يقول لك ده انا عايش انا وانا اخويا واحنا صغيرين وكنا زي السمنه على العسل وبنحب بعض قوي، فاهم انت؟ بس هو جه في مرحله ايه، المرحله اللي ينفع يحسد فيها انت ايه. انما هو في الفتره اللي انتوا فيها صغيرين وكلام ده كله على البراءه، على براءه الطفوله، فلا يحسدك ولا تحسد. يجي بقى في اللحظه دي يحسد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.